اليوم إن شاء الله نختم رسالة الشيخ الماتعة هذه، وإن كانت العجلة ربما تفقدنا كثير من المعاني، لكن وقفنا عند الآثار التي سردها الشيخ محمد رحمه الله في الحرص على كتب الآثار وترك كتب الكلام وتحذير العلماء من الكتب، وإن كانت الكتب الآن أصبحت واقع لا بد منه، ما تستطيع أن ترجع الوراء وتلغي الكتب، لكن لما أصبحت واقعا عليك من الكتب بما ينفعك، واعلم أن تكثير الكتب لا يعني تكثير العلم، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، فعليك بالآثار، عليك بالوحي وما أعان عليه، علوم الآلة التي تعينك على الوحي، أو كتاب فقه ينظم لك معلوماتك من حيث فرز الأركان والشروط والواجبات. ووقفنا عند كلمة الإمام أحمد التي نقلها الإمام محمد بن عبد الوهاب أن بعض أئمة الحديث لما أخذ يقرأ كتب أبي حنيفة هجره الإمام أحمد وكتب إليه: إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك. ضدان، كتب ابن المبارك من أهل الحديث، من مدرسة الحديث، وكتب أبي حنيفة من مدرسة الرأي والقياس والحيل والاستحسان وأمثال ذلك. وقلنا بالأسبوع الماضي إن هذه من جرأة الشيخ، يعني ليس في زمنه، حتى في زمننا هذا ما يستطيع أحد أن ينقل هذا الأثر نقلا فقط، ما يستطيع، تقوم عليه الدنيا، كأنها أصبح أمر واقع ولا بد من التسليم به. يعني هذا الرجل أبو حنيفة كما لا أخفاكم كتب أصحابه أنفسهم يثبتون عليه الإرجاء، يثبتون عليه نوع التجهم، يثبتون عليه الخروج، وهذا كلهم يقولون هذا، كما قال الجصاص في تفسيره أنه قال هذا الذي نقيموا عليه الحديث أنه يرى الخروج على الفاسق ويأمر بالثورة على الحكام ويمدح على هذا الشيء، قال بالرأي والاستحسان والقياس والحيل، وهو أول من نشر هذا الشيء وزاهد في الأحاديث. يعني يوجد أشياء كبيرة جدا، لذلك كما قال أوزاعي: احتملنا له احتملنا له احتملنا له، ما عاد نصبر. فكون الرجل مشهور لا يعني أنه جاز القنطرة، وأنه وربما أكثر من نقل الكلام فيه السلف كانوا أشداء في هذا الأمر، وإن كان يعني قرون تلو قرون، وإلا يوجد في كل عصر من كاد أن يقتل أو يضرب بسبب هذا الرجل. شخص من السلف اسمه عبد العزيز النخشبي قوي في السنة في القرن السادس، أراهم ضرب في ظهره، ضربه أحد القضاة لما سمعه نقل كلام السلف في أبي حنيفة، ضربه في ظهره. هذا يوجد عبد الغني المقدسي صاحب العمدة كان مع كتاب أظن تذكرة الحفاظ وكذا، وسمعون فيه كلام في أبي حنيفة وما قال شيء الآن، بس ينقل كتاب فيه، فأخذوه فتشوا كتبه، هو ذكي قبل ذلك مزق الورقة اللي في أبي حنيفة حتى يسلم منه. فالمقصود أنه فتنة من قديم، لكن من أكثر من نقل فيها شيخ الإسلام تيمية، تعرفون كلامه فيه، خفف الكلام، وإلا السلف كلامهم فيه شديد جدا، وليس الكلام في السنة لعبد الله بن أحمد إذا ألغي انتهى الكلام، لا يخلو كتاب من كتب السنة والآثار إلا فيها عن هذا الرجل. إذا أردت أن تلغي كل الكتب حتى ما يذكر هذا الرجل، وإلا كتاب واحد ليس هو، حتى البخاري فيه باب كامل في إبطال الحيل والرد على أبي حنيفة، في بعض النسخ القديمة مع المخطوطات هكذا عنوان الباب: إبطال الحيل والرد على أبي حنيفة، فيه وهو كله هكذا، قال بعض الناس يقصده هو، ولذلك الشراح مباشرة عرفوا من يقصد، لأن هذا كلامه ثم يرد عليه بالأحاديث، قال بعض الناس حدثنا، قال بعض الناس وحدثنا، موجود في البخاري وابن أبي شيبة باب كامل في ما خالف فيها أبي حنيفة الأحاديث، وأتى مسائل كثيرة. فالمقصود أن هذا الرجل أصبح فتنة للناس، واليوم نحن لا نتعرض له إلا إذا جاء في طريقنا، إذا جئنا في مثل هذه الكتب نحن نحسن الظن بالسلف ولا نحسن الظن به، نحن أمام خيارين: إما أن نقول كما يقول بعض الحمقى من المعاصرين: كلام أقران كلهم حسدوه، وليت شعري حسدوه على ماذا؟ أحمد اللي يحفظ ألف ألف حديث ويحفظ الآثار وديانة ورع يحسد على ماذا؟ ولا ابن مبارك ولا سفيان ولا حماد؟ والمشكلة ليس اللي يتكلم في واحد حتى تقول كلام أقران، 200 إمام كما ذكر ذلك المعلم في التنكيل وجمعهم، والتنكيل من أحسن الكتب، 200 إمام، 200 إمام تكلموا فيه، إما أن تلغيهم كلهم وتتهمهم بالحسد والكذب من أجل هذا الرجل، وهذا يوجد له أشباه حتى من المعاصرين، يشتهر الرجل ثم تكون بيان ما عنده من الإثم والبدعة جريمة، وهذا لا يكون عند السلف، الحق حقا يتبع، أو على أقل الأحوال اتبع مثل طريقة الشيخ محمد، طريقة الشيخ محمد وسط، لا يمدح هذا الرجل ولا يتعرض له، يترك، لأن الشيخ محمد كان مشغول بما هو أعظم من دحر الشرك والبدع الكثيرة. فمن قرأ كتب الشيخ محمد تجده نادر يذكر هذا الشخص، إلا إذا جاء عرضا مثل يقول الأئمة الأربعة، ولا كأنه ما خلق. وراقب هذا في كتب الشيخ محمد الوهاب تجده كأن هذا رجل ما خلق، دائما يقول لك قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال سفيان، قال حماد، وهذا رجل ما له ذكر. أقل الأحوال أن تفعل كما فعل ابن عبد الوهاب، أنه يترك أمره إلى الله، ليس عنده شيء ستخسره، ما عنده حديث ولا عنده أثر، إنما عنده الرأي. وإلا في إبطال الحية لابن بطة، الإمام أحمد مع ورعه قال كلمة خشنة، قال ما أخبثهم أبو حنيفة وأصحابه أهل الحيل، عمدوا إلا سنة رسول الله فنقضوها وأحدثوا للناس الحيل. هذا يقول أبو عبد الله أورع الناس وأتقاهم اللي ما يتكلم، لكن أمر شديد. واليوم تكلم في هذا وسترى ماذا يحصل لك، يقال هذا إمام وهذا كذا وهذا كذا، من غربة الدين. على كل حال أقل الأحوال أن تفعل مثل ابن عبد الوهاب، إنك أنه ما خلق. لكن شوف جرأة ابن عبد الوهاب هنا، إنه يستطيع أن يقول كما يقول غيره من المؤلفين، لو تركت كتب فلان أتيناك تسمعنا كتب مبارك. كثير في كتب الحديث ما يذكر اسمه يقول فلان، لكن هنا لا، ذكره باسمه، وهذا جرأة على الحق. ثم ذكر القاعدة العظيمة، إن عرفت الحديث لم تحتج لكتب الرأي والكلام، وإن ما عرفت الحديث حرام عليك أن تنظر فيها. هذه كلام أحمد، قال إن عرفت الحديث ما احتجت إليه، وإن لم تعرفه حرام أن تنظر فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما ذكر له بعض أصحابي أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة، قال إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها. وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. مع محبة أحمد لسفيان الثوري، يقول هو أعظم شيء في القلب، ومع ذلك مثل بسفيان لأنها أعظم واحد في قلبه، ومع ذلك الرأي رأي، الاجتهاد اجتهاد، كما مثل ابن عباس بأبي بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام محمد في فوائد كتاب التوحيد، لأن هذا الأثر ذكره الإمام محمد في كتاب التوحيد في باب اتخاذ العلماء أرباب من دون الله، قال: فانظر كيف مثل الإمام أحمد بسفيان ومثل ابن عباس بالشيخين، حتى نعرف أن الوحي فوق الجميع. فيقول الإمام أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يذهبون لرأي سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمر تصيبهم فتنة. نعم. ومعلوم أن الثوري عنده غاية، وكان يسميه أمير المؤمنين، فإذا كان هذا كلام أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراها، فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم وشهد عليهم بذلك، ولعل بعضهم مات ولا يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذه مثل كتب سفيان ولا أحمد، حتى تكلم في مالك قال: يا ليت جرد الموطأ ما ذكر فيه رأيه، ذكر الوحي فقط. وكذلك سألوا عن الرسالة، كل هذا موجود في طبقات الحنابل، الرسالة للشافعي، فقال: من عرف الحديث لم يحتج إليها. وإذا احتجت إلى أن تفهم فقط فهم وارجع الحديث، حتى علوم الآلة تكون بقدر ما يساعدك على الوحي، ولكن لا تشغلك عن الوحي. اقرأوا طبقات الحنابلة، فيها أثار طيبة عن أحمد، يسألون حتى عن كتب الحديث، فيقول: الكتاب اللي فيه رأي آراء شخصية أو اجتهادات لا تدون الآراء، هو كان ما يحب تدوين الآراء في وقتك، هذا اجتهادك وتفتيبه وتموت. ويأتي قوم يعرفون الإسناد وصحته ويأخذوا من حيث أخذت، حتى يبقى الاجتهاد كله ليس في كلام البشر، في الوحي. الآن أصبح الاجتهاد في كلام البشر، وش قال فلان، تخريج على قوله، وأصبح فلان هو المشرع. نعم. وشبهتكم التي ألقيت في قلوبكم أنكم لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله والسلف الصالح. هذا الشبهة، يقول هذا إذا كان هذا في كتب نتمنى أن نراها، فكيف بكتب أناس مؤلفين وبعضهم مات ما يعرف دين الإسلام، بعضهم مات صوفي خرافي مشاهير، بعضهم مات جهمي، بعضهم مات أشعري، ومع ذلك تعظم كتبهم. وش الشبهة؟ لا زالت إلى اليوم، إذا قيل لماذا تقرؤون كتب المتأخرين وتتركون كتب السلف، قالوا: ما نقدر على فهمها، كتب السلف فيها متشابه كثير، فيها مشاكل أيضا، فيها كلام في أبي حنيفة وفيها كذا، فلذلك تهجر. وكتب المتأخرين خلاص لخصت لنا، نأخذ مثلا الواسطية تغنينا عن الشريعة والإبانة واللالكائي والسنة الخلال وكتب عثمان بن سعيد وكتب الداني وكل كتب السلف خلاص الواسطية ولا التدمرية ولا الحموية تلخص لك الكلام كله ويموت العلم. والحجة قالوا فيها شبهات، المتأخرين قرروا وحرروا، هذه شبهة ألقيت في القلوب. نعم. وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة إلى آخره. فتأمل هذه الشبهة، أعني قولكم لا نقدر على ذلك، وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. اليهود إذا جاءهم الحق قالوا ما نقدر نفهمه، قلوبنا غلف عليها أغلفة، بل طبع الله عليها بكفرهم، لو أرادوا الحق عرفوا. نعم. وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. آيات بينات والآثار بينة والأحاديث بينة، لكن القلب ما أرادها، اللي يحتج بها الشبهات ما أرادوها. نعم. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآن عربي، الحديث عربي، آثار بالعربي، وأنت عربي تفهم، لماذا تستصعبها؟ تقول لماذا الآن يعني التواطؤ على هجر كتب السلف، ما تكاد تسمع لها حس ولا خبر ولا. لماذا؟ وهي كلام عربي واضح، والإشكالات اللي فيها أقل من الإشكالات في كتب متأخرين، إذا كان فيها شبهة تحل أو شيء ما فهم. نعم. لعلكم تعقلون، القرآن عربي، الوحي عربي، لعلك تعقل، لكي تعقل. نعم. وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ها، يسرنا القرآن، ميسر والوحي ميسر. نعم. واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العلم، واعرف من نزلت فيه، واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سببا لنزول هذه الآيات. هذه طريقة الشيخ محمد، أي آية ينظر في سبب نزولها ثم يفهمها ثم ينزلها على الواقع، وبذلك فتح له في القرآن فتح عظيم، لأن الرجل ليس صاحب تنظير. طريقة هكذا، كل آية يروح كيف نزلت وفي من نزلت، فإذا فهم الظرف اللي نزلت فيه الآية واستوعبه فهم الآية، ثم ظهر نظر في واقعه عرف المشابهة التامة. فلذلك القرآن عنده قرآن كتاب عمل، وليس كتاب فقط تبرك والأجر. نعم. ثم عرضها على قولهم لا نقدر على فهم القرآن والسنة، تجد مصداق قوله: وتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن هذه الوصية لا ننساها، هذه الآيات الأربع كل واحد منا يرجع إلى سبب نزولها، في الطبري، في ابن كثير، في ارجع إلى سبب نزولها، وبذلك تعرف أن هذا مثل اللي قالوا لا نقدر على فهم القرآن والسنة نفسه، ومصداق لا تتبعون سنن من كان قبلكم، كما أن اليهود قالوا قلوبنا غلف ما نفهم، وهم أذكى الناس يعرفون، كذلك هذا. نعم. وما في معناه من الأحاديث الكثيرة، فلتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال، ففيها أنه لم يكن على دين الرسل إلا الواحد بعد الواحد، حتى إن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن فيه، ولكن قد أضل زمان النبي. نعم، انتبهوا لقصة سلمان، ترى قصة خطيرة جدا. إذا كنا سنتبع سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة، فإن سلمان في آخر عهد النصارى تتبع اللي على الحق الصافي، على الدين الحقيقي اللي مات عليه عيسى، يجد واحد ثم هذا يدل على واحد ثم هذا يدل على واحد، وآخرهم قال ما بقي أحد، لكن سيأتي نبي، فإذا الدين يذهب. وطبعا فيه كنائس مليانة كانت والرهبان كثر، لكن سلمان تتبع الصادقين الغرباء وجدهم قلة، كذلك سيحصل في هذه الأمة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكن هذه الأمة فيها ميزة ما يموت الحق، سيبقى حتى ينزل عيسى بن مريم، سيبقى طائفة تقوم بالحق، لكن النصارى لا، انقرض الحق عندهم، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهؤلاء أيضا انقرضوا. نعم. واذكر مع هذا قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يقول ابن القيم أن السلف يسمون هذه الآية آية الغربة، وبوب عليها في المدارج في منزلة الغربة، جعل صدرها هذه الآية، القرون اللي قبلنا ونحن، لولا، يقول هل كان فيهم أولو بقية، باقي فيهم بقية أصحاب عقول وألباب، ماذا يفعلون؟ ينهون عن الفساد في الأرض، فساد الشرك، فساد البدع، فساد المعاصي، يجرؤون بالتصريح. الله يقول لولا إلا قليلا ممن أنجينا منهم، والنجاة تكون بالأمر المعروف ونهي عن المنكر. ولذلك أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يكون قصدك حتى يهتدي الناس، وإنما قصدك حتى تنجو أنت، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ولذلك هنا سمى الله الآمرين والناهين أنجينا إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكنهم قليل قليل جدا اللي ينهى عن الفساد في الأرض في من قبلنا ونحن. نعم. فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود في كتابه، خصوصا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق ولبس الحق بالباطل والصد عن سبيل الله، وما وصفهم الله أي علماءهم من الشرك والإيمان بالجبت والطاغوت وقولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا ميزة الراسخين، ومنهم الشيخ محمد. الشيخ محمد إذا قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ما يقول في باله هذه فيهم هم، لا، يقول القوم قد مضوا كما قال عمر وما يعنى بها غيرنا، كما وجد فيهم أحبار ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يوجد في هذه الأمة في كل قرن وفي كل زمن وفي كل بلد من ينتسب للدين للعبادة للعلم للجهاد للدعوة وهو من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فيقول الشيخ اعرف ما وصف الله به علماء اليهود ودعاة اليهود من لبس الحق بالباطل وكتمان الحق والصد عن سبيل الله وقولهم المشركين هؤلاء أهدى من الموحدين سبيلا، واعرف أنه سيكون في هذه الأمة منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، علماءنا من فسد منهم يتبعون سنن علماء اليهود، وعبادنا من فسد منهم يتبعون سنن عباد النصارى، وعامتنا يتبعون عوام اليهود والنصارى. قيل يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ وصدق سفيان، من فسد من علمائنا في شباب اليهود، ومن فسد من عبادنا في شباب النصارى. فالعالم الحقيقي هو الذي لا يقرأ القرآن والسنة قراءة تاريخ، كلها فينا نحن. عمر يقول القوم مضوا ما يعنى بها إلا نحن. نعم. لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة وقد فعلت. وقد فعلت. نعم. وإن صعب عليك مخالفة الكبراء ولم يقبل ذهنك هذا الكلام، فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب وأعظمها بيانا وأشفى لداء الجهل وأعظمها فرقا بين الحق والباطل. هذا أيضا ما يكون إلا عند الراسخين، الكلام هذا نظريا كل واحد منا يقول أنا مؤمن به، لكن عمليا ما يكون إلا عند الراسخين. الشيخ محمد يقول هذا الكلام وهو واضح فيه في كتبه أنه يعتقد اعتقاد راسخ وصل إلى سويداء قلبه أن كتاب الله أحسن الكتب وأنه أشفى لداء الجهل وداء الشبهات، ما يشفيك مثل القرآن، وأنه أعظم شيء يفرق بين الحق والباطل، وأنك مهما ذهبت وبحثت لن تجد مثل القرآن. ولكن هذا ما يكون إلا عند من بلغ حقيقة العلم، سيكتشف هذه الحقيقة عمليا أن هذا القرآن فعلا هو الفرقان في كل المسائل، كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة القرآن أعظم الكتب فرقانا بين الحق والباطل وأشفى لداء القلوب. نعم. والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن يخلقهم، وقد ذكر في كتابه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. إذن القرآن ما أنزل إلا ليبين لنا ما اختلفنا فيه، فكل شيء نختلف فيه فالقرآن أصلا ما أنزل إلا ليبين لنا هذا. نعم. وأحضر قلبك هذه الأصول وما يشابهها في ذهنك وعرضها على قلبك، فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. فتأمل قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا، وتكرير هذا الأصل في مواضع كثيرة، وكذلك قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. نعم. الشيخ يتدرج مع هذا القاضي لأنه مخالفة الناس ومخالفة التيار أمر عظيم جدا، ولذلك الشيخ يدرجه ويعلمه ويلقنه كيف يصبر على مخالفة الناس. أحضر بقلبك هذه الأصول وما يشابهها في ذهنك وعرضها على قلبك، وإن شاء الله أنه سيؤمن بها على سبيل الإجمال ثم تفكر، لأن كسر الجمود هذا ومخالفة التيار أمر شاق جدا، فلذلك ما تستعين عليه إلا بمثل هذه الوصايا. والله عز وجل لماذا كرر في القرآن كثيرا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو علماءنا أو كبراءنا أو أمراءنا، كما في سورة الزخرف، أو أخلاءنا، هل هم فقط ولهم ولا نحن؟ نحن، إن أردنا الفلاح نحن، كل ما قيل الحق قال طيب هذا ليس عليه آباءنا أو ليس عليه من تقدم من بعض علمائنا أو أخلائنا أو أمرائنا الناس اللي يصدون. نعم. وكذلك قال تعالى أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أين الدليل على الشرك؟ أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، المشرك هو اللي طالب الدليل في القرآن وليس العكس أن لا يكون مشرك حتى يأتيه الدليل، لا، كل القرآن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما أنزل الله بها من سلطان لو لا يأتون عليهم بسلطان بين. فالمشرك أصلا هو اللي طالب على الدليل على شركه، ولا يقال أنه معذور حتى يأتيه الدليل، عكس القرآن تماما، كل القرآن هكذا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، وأمثال هذا. نعم. فكل حجة تحتجون بها تجدها مبسوطة في القرآن وبعضها في مواضع كثيرة، فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتابه شفاء من الجهل فارقا بين الحق والباطل لا يليق منه أن يقرر هذه الحجج ويكررها مع عدم حارس المسلمين إليها، ويترك الحجج التي يحتاجون إليها، ويعلم أن عباده يتفرطون حاشا أحكم الحاكمين في ذلك. صحيح. يعني هل أنت نحن مأمورين نحسن الظن بربنا، هل نظن أن رب العالمين يكرر الحجج اللي ما نحتاجها ويترك الحجج اللي نحتاجها؟ هذا سوء ظن بالله، حاشا أحكم الحاكمين ذلك. فإذا هذه الشبهات اللي تكررت كثيرا في القرآن، الآباء والكبراء والعلماء وأحبار السوء، لماذا جاءت في القرآن كثيرا؟ لأن في أمس الحاجة إليه. كل هذا الكلام رسوخ رسوخ ما يكون إلا في الندرة من الرجال. الآن شوف ضربه عاد في المقتل بعد كل هذا كله، قال سأمثل لك بشيء أنا وأنت نقر به وهو باطل، إطباق الناس على باطل، إطباق المتأخرين على مذهب المتكلمين كلهم، كل المفسرين وشراح الأحاديث والمتأخرين كلهم أطبقوا على مذهب المتكلمين، أليس هو باطل؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ أليس اتباع مشايخهم؟ تجد بعضهم كما سيقول الشيخ الآن في فتح الباري ينقل كلام السلف ثم لا يستعظم مخالفتهم ويستعظم أن يخالف مشايخه هو من متأخر الشافعية كالرازي والجويني، فتجد ابن حجر يكبر عنده كيف يخالف الجويني، يخالف الرازي، يخالف الغزالي، يخالف أئمته كبيرة جدا، يخالف أبو الحسن الأشعري، لكن يخالف أبو بكر عمر مين مشكلة. إذا قلت كيف هذا، يقولك الشيخ الآن إن حكى إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، ثم حكى مذهب المتأخرين وما رده، وفي مواضع أخرى قرره أنه هو الحق، أن الإيمان شيء واحد. فيقول هذا مثال ينفعك أول شيء في تقرير الأمور السابقة ويسبب صدمة عند هذا القاضي، أن الآن أنا وأنت نقر أن المتأخرين أطبقوا على مذهب المتكلمين مع أنه باطل، فتحتاج إلى أن تحضر الأصول السابقة حتى تخالف هذا التيار وتكسر هذا الجمود. وش يقول هنا؟ ترى كلام نفيس جدا هذا. نعم. وإما يهون عليك مخالفة من خالف الحق وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم جهلا، وأعظمهم جاها، وإن كان هذا اللي ستخالفه أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم جاها وشهرة وأتباع وتلاميذ. نعم. وأذكاهم وأعظمهم جاها ولو اتبعه أكثر الناس ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى، وغالب من يدعي المعرفة وما عليه المتكلمون تسميتهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوا وتشبيها وتبسيما. نعم، يسمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حشو، والحديث يسمونه حشوية مشبهة مجسمة، كثير هذا الكتب. نعم. مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد وهو أصل الدين، تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله، اللهم إلا يذكره ليحرفه عن مواضعه. ما يذكر الآية والحديث إلا كي يؤولها، كي يقول جاء حديث في الضحك لكن ليس الضحك المعروف عند العرب، جاء حديث في إثبات الساق لكن ليس الساق، هو إذا جاب الحديث قصد يحرفه، أما يأخذ الحديث حتى يهتدي به ويقول سمعنا وطعنا لربنا ساق تليق بجلاله نعرف كيفيتها، يندر هذا عندهم، هذا كله مطبق وهذا كلنا نعرف أن هذا موجود في الكتب، ومن شك يقرأ أغلب التفاسير وأغلب شروح الأحاديث الآن، شروح الترمذي، شروح البخاري، شروح مسلم، شروح أبي داود، سواء من المعاصرين من الهنود أو من تقدم، اقرأ وانظر وسترى أن الناس السلف الأوائل والصحابة في وادي وهؤلاء في وادي وأطبقوا على هذا الشيء. يقول الشيخ هذا يهون عليك مخالفة المتأخرين لأنهم أطبقوا على أمور كبار، بل في عهد الشيخ أطبقوا على الشرك وعبادة غير الله علماءهم وعامتهم، لكن الراسخ هذا هو اللي يصبر على يصدع بالحق ويصبر على المستهزئين. نعم. وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم. نعم يعترفون بهذا، كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقاله، وآخر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم. ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك. نعم يعترفون أنهم مخالفون للسلف. ثم الآن شوف سبحان الله الشيخ هذا موفق، هناك صرح بأبي حنيفة، هنا صرح بابن حجر، يعني بالأكابر المشهورين، ما عنده الحق سبحان الله، الحق فوق عنده يظهر من كتبه وكلامه، الحق ما يقرب منه أحد عنده، كبير صغير ما عنده، أهم شيء الحق. شوف يصرح هنا، يستطيع يصرح بمغمور، بعض الناس يصرح بناس مغمورين حتى يمثل بهم، لا هو يمثل بالمشهورين كما تقدم، مثل بأبي حنيفة، هنا مثل بابن حجر فتح الباري. نعم. مثل ما ذكر في فتح الباري في مسألة الإيمان على قول البخاري، وهو قول وعمل يزيد وينقص، فذكر إجماع السلف على ذلك، وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين ولم يرده. نعم، بل بعد ذلك يظهر منه هو من ابن حجر أنه على طريقة المتأخرين في الإيمان، في الصفات، أول الصفات ما أثبت أن الله في السماء، فتح الباري تقريبا 15 مجلد ما أثبت فيه أن الله في السماء، في القدر له كلام، في أشياء كثيرة مخالف، حتى قال في فتح الباري أن الإيمان الصحيح أن الإيمان كالشيء الواحد لا يتجزأ وليس له شعب، وهذا هو أصل الضلال عند المرجئة والخوارج، وأول صفات كثيرة حرفها عن مواضعها كما طريقة المتكلمين. لكن المشكلة قد يقول شخص ما قامت عليه الحجة، ابن حجر أو النووي ما قامت عليه الحجة، يقول لك الشيخ هنا هو في نفسه ينقل كلام السلف وينقل كلام الشافعي إن هذا إجماع، وينقل كلام البخاري إن هذا إجماع، ثم بعد ذلك ينقل كلام المتأخرين ويسكت عنه، طيب هذا مخالف الإجماع، وهو في موضع سكت عنه وفي موضع قرره، مثل اليوم اللي ينقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ثم يقول إن المسألة خلافية. نعم. فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح فتأمل تلك التراجم، وقرأت في كتب أهل العلم من السلف ومن أتباعهم من الخلف ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى وتلقيها بالقبول، وأن من جحد شيئا منها وتأول شيئا من النصوص فقد افترى على الله وخالف إجماع أهل العلم ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة وضلالة. اقرأ كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري، آخر باب في صحيح البخاري توحيد رب العالمين ورد على الجهمية، وتأمل تلك التراجم، وأقرأ في كتب أهل العلم من السلف ومن اتبعهم من الخلف كيف نقلوا الإجماع على وجوب الإيمان بالصفات، وأن ما نحرف ولا نعطل ولا نشبه إجماعات، ثم انظر هل هذا مطبق عند المتأخرين أو لا في تفاسيرهم وشروحهم، بل الإجماع على أن من جحد الآيات أو الأحاديث أو حرفها عن مواضعها أن هذا أمر خطير عليه، لكن ما يحتاج إلى رسوخ. الشيخ مباز سألوه الله يرحمه في مسجل، قالوا له مؤلف مشهور جحد علو الله، يقول إن الله في كل مكان، الله ليس في السماء، أول قال الشيخ كافر، قال الشيخ بعينه، قال بعينه، قالوا مؤلف مشهور لكتب قال كافر بعينه، يجحد علو الله، يكذب رب العالمين، رب العالمين يقول آمنتم من في السماء، يقول لا ليس في السماء. فمثل هذا يحتاج إلى رسوخ معرفة التعامل مع هؤلاء، لأن التساهل هو الذي سبب انتشار البدع وانتشار الشرك، كل واحد يتساهل معه، سمعناه أنه إذا ألف خلاص عنده حصانة، بالعكس يكون المسؤولية عليه أعظم، الفتنة به أعظم. نعم. حتى قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء. هذا في التنظير، لكن من طبق هذا؟ الأقلية، ولا صحيح هذا الإجماع؟ هذا صحيح أن أهل الكلام لا يعدون أصلا من العلماء، المفروض ما يذكر خلافهم، حتى خلافهم ما يذكر، لكن انظر أنا كتب أصول الفقه مثلا، الخلاف خلافهم، الخلاف دائما خلافهم، قالت الأشاعرة وقالت المعتزلة يردون بها النصوص، وهو كتب أصول الفقه كلها مبنية على هذا الشيء، مع أن ابن عبد البر يحكي إجماع أنهم ليسوا من العلماء، وحتى خلافهم وإجماعهم غير معتبر. نعم. والكلام في هذا يطول. والكلام في هذا يطول. نعم. والحاصل أنهم عمدوا إلى شيء أجمع المسلمون كلهم، بل وأجمع عليه أجهل الخلق بالله، عبدة الأوثان الذين بعث بهم النبي صلى الله بعث فيهم الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدع هؤلاء كلاما من بعث فيهم، هي بعث فيهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففدع هؤلاء كلام من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضا، حتى أنكم لا تقدرون أن تغيروا عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. ثم مع هذا كله يتابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمر إلا من سبقت لهم من الله الحسنى وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. نعم، رد الأمر إلى الله، هذا اللي يوفق ليس بذكائه لكن سبقت له من الله الحسنى، ومن حكمة الله إن علم فيه محبة الخير وإرادة الخير فوفق. وله ليس كله ذكاء، رب ذكي هلك، ولكنه توفيق إلهي. لما وزع الله النور وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهو أعلم بخلقه وأعلم بنياتهم، من أصابه النور الأول ثم أصابه نور الفطرة ونور الوحي هو اللي يفلح. قال ولكنهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، هؤلاء أهل الحق كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذا ليس كلامه، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، والناس يبغضونهم ويرمونهم بالتجسيم ويرمونهم بالعظائم ويلمزونهم بالألقاب وهم صابرين على أمر الله. نعم، يبغضونهم الناس ويرمونهم بالتجسيم، هذا وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم، حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب، وهم أتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف. فيهم ذكاء وفيهم حفظ وفيهم فهم ويقرون، وهم وأتباعهم أنهم خالفوا السلف، وقالوا الكلمة الشهيرة، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وانتشرت في الكتب، وهو والله لا أعلم ولا أحكم إلا مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، هم الذين سلموا. فانظر كيف حتى القواعد الشيطانية هذه تنتشر ثم تسري في الناشئة أو في الأجيال. فالمسألة ليست ذكاء، المسألة توفيق إلهي وصدق في إرادة الحق. حتى الآن أتى بأمر محرج لكل من كان في أمر مريج. ذكر الشيخ قصة يعني أمر عجيب، إن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة ضحكوا عليهم الفلاسفة، قالوا نحن وإياكم سواء، نحن حرفنا وأنتم حرفتم، فما استطاعوا يقولون شيء. الفلاسفة قالوا الصيام ليس هو الصيام وإنما كذا، والحج كذا، يعني جابوا أشياء من عندهم. قاموا المتكلمين هؤلاء المبتدعة أرادوا يردوا عليهم، لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا كما قال ابن تيمية. قالت الفلاسفة عجيب، تردون علينا أنتم، أنتم أيضا الضحك عندكم ليس هو الضحك المعروف، والساق ساق الله ليس هو الساق المعروف، تحرفون أنتم مثلنا. فانتهوا. اليوم في واحد رد على بعض المتجهمة العصر، فقال ذاك أشعري، قال أنا على مذهب النووي وابن حجر، والله إن وجدتموني زدت عليهم مثقال ذرة فلكم عليه الحق. قالوا لا، النووي وابن حجر غيرك أنت. قال أنا أقول بأقوالهم، كيف المتبوع ما يقال شيء والتابع يقال شيء؟ مفروض تقول طيب أخطأ الكبير والصغير. ما استطاعوا يردون على شيء. لما قالوا أنت حرفت، قال أنا على طريقة هؤلاء، ماذا تقولون فيهم؟ أنا أولت مثل ما أولوا. قالوا لا، هم علماء وأئمة وأنت أشعري وجهمي، أمر مريج مثل هذا. فنحن ما نقول إن هؤلاء، نقول إذا أحد أخطأ ولو كان كبير ما يبين حتى بدعته، يسكت عنه هكذا. صحيح إن هذا لا يكون هو ديدن الشخص، لكن إذا سئلت عنه تشهد جهاد الزور، تسميه إمام، تقول هذا من أئمة الإسلام وتنصح الناس به، تدل الناس على كتب ربما يعتقدون عقائد فاسدة. فكل واحد ترك الصراط المستقيم في أمر مريج. انظر كيف طريقة هؤلاء، وقسها الآن على كل أحد. كل أحد كل ما رد على واحد قال أنا على طريقة واحد مشهور، يرد عليهم كنتم صادقين، ولا خلاص الشهرة تعطي حصانة. هذا عند الناس اليوم، الشهرة تعطيك حصانة. نعم، حتى إن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات الأمر والنهي، مثل قولهم المراد بالصيام كتمان أسرارنا، والمراد بالحج زيارة مشايخنا، والمراد بجبريل العقل الفعال، وغير ذلك من إفكهم، رد عليهم الجواب بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام. فقال لهم الفلاسفة: أنتم جحدتم علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، مع أنه مذكر في الكتب على ألسنة الرسل، وقد أجمع عليه المسلمون كلهم وغيرهم من أهل الملل، فكيف يكون تأويلنا تحريفا وتأويلكم صحيحا؟ فلم يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد، والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدا في نفسه مخالفا للعقول، وهو أيضا مخالف لدين الإسلام والكتاب والرسول وللسلف كلهم، ويذكرون في كتبهم أنهم مخالفون للسلف. ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها. يكفي. فمثل الشيخ لهذا القاضي بهذا المثال، يعني حتى لا تستهوي الإطباق المتأخرين وتشك في عقلك إذا رأيتهم مطبقين على شيء، أحيانا تشك تقول معقولة كله هذا أطبقوا على الباطل؟ قال هذا مثال، أطبقوا على تحريف الصفات في تفاسيرهم وكتبهم كلهم، فأنت لا يهولك الأمر، اعرف الحق تعرف أهله، والرجال يأتي رجال ويذهب رجال، لكن اعرف الحق تعرف أهله، ولا تستهول مخالفة الناس، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وإبراهيم عليه السلام كان أمة لوحده هو حتى مات، هذا مراد الشيخ أن يعلم هذا القاضي بعض هذه المسائل، وصارت خيرة نحن نتعلم هذه الأصول العظام التي ما نجدها إلا عند كما قاله ما نجدها إلا عند أناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، هذا الكلام وهذا الرسوخ وهذا النور ما نجده في الكتب إلا عند قوم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. نعم. وأنا أدعوك إلى التفكر فيها الآن كما قال، الآن مذهب المتكلمين هو اللي طبق المشارق والمغارب، يعني لو خرجت عن هذه البلاد في المعاهد في الكليات في المدارس في الجوامع في الدروس يدرس مذهب تحريف الصفات في كل العالم الإسلامي اليوم، هذه كبدعة واحدة من البدع المنتشرة، وأشد من ذلك الشرك وانتشاره، فهي طبقت المشارق والمغارب، وسب ابن تيمية وابن عبد الوهاب تجد عند غالب هؤلاء. نعم. وأنا أدعوك للتفكر في هذه المسألة، وذلك أن السلف قد كثر كلامهم وتصانيفهم في أصول الدين، وإبطال كلام المتكلمين تفكيرهم وتكفيرهم. المتكلمين أصناف، لكن الأصل فيهم كما قال الشيخ ابن باز اللي يجحد صفة ثابتة، يجحد العلو، يجحد الاستواء، يجحد سمع الله تقوم عليها الحجة، يقرأ القرآن ويحرف الكلم عن مواضعه. قال كلام السلف كثير في إبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم. نعم. ويبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم، وممن ذكر هذا من متأخر الشافعية البيهقي والبغوي وإسماعيل التيمي ومن بعدهم كالحافظ الذهبي، وأما متقدمهم كابن سريج والدارقطني وغيرهما فكلهم على هذا الأمر، ففتش في كتب هؤلاء. مثل بالشافعية لأن هذا قاضي شافعي، مثل بالبيهقي كلهم يذكرون هذا، كل البيهقي في الأسماء والصفات، البغوي شرح السنة وفي التفسير، إسماعيل التيمي أو الهروي في ذم الكلام وأهله، وهذا من أنفس الكتب ذم الكلام وأهله، وخاصة الطبعة دار الغرباء لأن هي الكاملة، طبعة الموجودة الآن ناقص، في طبعة دار الغرباء الكاملة تجد كيف كل بلد كيف يقومون وينكرون على الأكابر، حتى أبو حاتم بن حبان كيف قاموا عليها البلد البستي وفلان وفلان، تتفاجأ بكثير من الأكابر قاموا عليهم أهل السنة في بلدانهم وأنكروا عليهم هذه الأشياء. وأيضا عند ابن سريج الدارقطني في كتب الثلاث، الدارقطني في ثلاثة كتب في العقيدة، كتاب في النزول وكتاب في الاستواء في الرؤية وكتاب في العلو أظن أو في الصفات، كل ثلاثة مطبوعة. وابن سريج يقول أنت شافعي كل كتب أئمتكم متقدمين ومتأخرين في هذا الكلام، لماذا تتركه؟ نعم. فتش في كتب هؤلاء فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلا واحدا لم ينكر على المتكلمين ولم يكفرهم مرتين يذكر لم ينكر على المتكلمين ولم يكفرهم. نعم. فلا تقبل مني شيئا أبدا، ومع هذا كله وظهوره غاية الظهور راجع عليكم حتى ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون، الله المستعان. الآن في عصرنا يقولون الأشاعرة من أهل السنة، الأشاعرة المتكلمون اللي يحرفون الصفات يقولون من أهل السنة، ويوجد بعض الحمقى يقول إنهم كانوا في عهد الإمام أحمد من المبتدعة لكن في عصرنا من أهل السنة، يعني الأمر يمشي بالقوة بالشهرة بضغط الواقع، يقول هذا ما يستحي، يقول في عهد أحمد صحيح هم مبتدعة لكن في عصرنا الأشاعرة من أهل السنة والمشركين من المسلمين في عصرنا، لابد من هذا كما قال الشيخ والله المستعان. فالمقصود إذا كان هذا في الكتب موجود الإنكار عليهم والتعظيم وتكفيرهم حتى، ثم تجد كتب أصول الفقه مليئة بكلامهم، كتب التفاسير، كتب شروح الأحاديث كأن ما حصل شيء، تعرف فعلا أن الحق غريب ولا يستطيع إلا الواحد تلو الواحد. الآن هدم كم من البدع، تكلم على الرأي والكتب بدعة أبي حنيفة وكتب المتكلمين والمفسرين وشراح الأحاديث، الشيخ في هذه الرسالة ما ترك شيء من الأشياء المعظمة اللي عمت بها البلوى إلا هدمها، باقي الآن يمر على أهل الحيل وسيمر على هؤلاء المتفقهة، وقبل تكلم عن المتأخرين الفقهاء. لو هذه الرسالة تحتاج إلى رجوع مرار، لأنه تكلم فيها على أشياء كثيرة. لو نستذكرها، المرجئة والخوارج، متأخر الفقهاء ومتكلمين، أهل الرأي، أصحاب الكتب، أهل الحيل. نعم. ومن العجب أنه يوجد في بلدكم من يفتي الرجل بقول إمام والثاني بقول آخر والثالث بخلاف القولين، ويعد فضيلة وعلما وذكاء، ويقال هذا يفتي في مذهبين أو أكثر. ومعلوم عند الناس أن مراده في هذا العلو والرياء وأكل أموال الناس بالباطل. معروف الأحساء فيه المذاهب الأربعة إلى اليوم. فيه المذهب الحنفي موجود وله أتباع، والمالكي والحنبلي والشافعي، وعاد يزيد على ذلك الصوفي والأشعري والرافضي. الأحساء مجمع. فالمقصود أنه يقول يوجد عندكم من علماء الأحساء من يفتي كل عام بمذهبه، يعني كان الحق عنده مو بالقرآن والسنة. إذا جاء حنفي أفتاه بكتب الحنفية، وإذا جاء شافعي أفتاه بكتب الشافعية، ويشتغل على كل الخطوط، ومع ذلك يقول أنتم ما تنكرون عليه، تعدونه ذكي، تعدونه متمكن، ما عنده حق. إذا اختلفتم في شيء فردوه لله ورسوله. وأنا آتيكم بأمر دين الأنبياء وتقومون كلكم ولا تقعدون، مع أني ما خالفت أحدا. فهو دائما الشيخ يوقفهم على التناقض. هذا الكلام مؤلم لهم، شديد الألم، لأنه يحس في قلبه فعلا أنه مريج، وأنه في قول مختلف، وأنهم متناقضين، وأنهم يسكتون على العظائم ويدققون في الشيخ في الحق اللي معه. نعم. وش قصده ليفتي بأربعة مذاهب؟ قصده العلو وأكل أموال الناس بالباطل، حتى قال الشيخ الفلاني يفتي في المذاهب كلها. نعم. فإذا خالفت قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثله، إذا كان معه الدليل ولم آت بشيء من عند نفسي، تكلمتم بهذا الكلام الشديد، فإن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه علي القول. نعم. الشيخ بعد قليل سيدعوهم للمباهلة، لعنة الله على الكاذبين، سيدعوهم الآن إلى المباهلة. هؤلاء قوم بهت، فيهم شباب اليهود، يقول أنا ما أتيت ولا خرجت من إجماع العلماء، وأتيتكم بالتوحيد الحق، وأقمتم الدنيا وما قعدتموها، وعندكم العظائم ساكتين عليه. نعم. وقد بلغني أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم. هذا القاضي وأمثاله اللي كان يحسن الظن فيه ويقول أني أنا أمدحك من 20 سنة، قمت وقعت كله في حرب التوحيد وأهله. نعم. فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكر، فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم تضاد أصلي الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. في بلدكم الرافضة والمتصوفة وعباد القبور في الأحساء ساكتين، تأكلون أموال الناس بالباطل وساكتين، قضاء وتحكمون بينهم. وين الغضب لله؟ ليش ما أنكرتم؟ ويا متاكم شخص بحق قمتم وقعدتم وكتبتم، لأن هذا القاضي كتب العلماء العراق وعلماء الحجاز وعلماء الشام والدولة العثمانية ويستغيث، هو أمثاله، هو ابن فيروز وغيره. وإلحقوا، حدث في عهدنا رجل غير الدين وبدل، وين هالغضب لله؟ نعم. منها وهو أعظمها عبادة الأصنام. عبادة الأصنام عندكم يقول. نعم. من بشر وحجر، هذا يذبح له وهذا ينذر له، وهذا يطلب إجابة الدعوات. يطلب، هذا يذبح وهذا ينذر، وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر، وهذا يزعمون أن من يلتجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى الله. فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن. المذكورة في القرآن، شوف حتى عبادة الأصنام اللي قرأها في القرآن الشيخ ما قال هذه في أبي جهل وأبي لهب، هي الموجودة في عصرنا. هذا الفهم من القرآن هو اللي ينفع. نعم. فهذا من العجب، فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم يختلف في ذلك، اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود من إيمانهم بالجبت والطاغوت. وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذلك، فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض. إذا ما قدرت تزيل المنكر كله تقدر تنكر، تقدر تهاجر، تقدر تفعل أشياء كثيرة، لكنكم راضين بهذا الوضع. نعم. كيف وبعض الذين أنكروا علي هذا الأمر وادعوا أنهم من أهل العلم ملتبسون بالشرك الأكبر ويدعون إليه؟ نعم، متلبسون بالشرك الأكبر، يدعون من أهل العلم وهم متلبسين بالشرك الأكبر ويدعون إليه ويزينون له الناس. نعم. ولو يسمعون إنسان يجرد التوحيد ألزموه بالكفر والفسوق. اللي يجرد التوحيد ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا يدعى ملك ولا نبي ولا إنسي ولا جني، يقولون هذا كافر أو فاسق، وأنت الآن تساعدهم. نعم. ولكن نعوذ بالله من إرضاء الناس بسخط الله. نعوذ بالله من إرضاء الناس بسخط الله، ترضي هؤلاء الطائف كلها وتسخط رب العالمين عليك. سبحان الله، الرسالة هذه مرة يلين معه ومرة يشتد عليه لعله يستيقظ، لكن ما نفع فيه. نعم. الآن بقي أيضا أمامه بدعتين أو ثلاث. نعم. ومنها ما يفعله كثير من أتباع إبليس وأتباع المنجمين والسحرة والكهان ممن ينتسب إلى الفقر. الفقر يعني الصوفية الأحسن. الفقر في مصطلح السلف الفقراء يعني الصوفية. عندكم أيضا يقول صوفية ينتسبون للفقر والتزهد وهم أتباع إبليس وأتباع السحرة والكهان والمنجمين، يأكلون أموال الناس بالباطل ويضرون التزهد وهم فجرة. وين إنكارك عليهم؟ نعم. وكثيرا مما ينتسب العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس ويشبهونها بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، حتى إن بعض أنواعها يعتقد فيه من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء من علم الأسماء وهو من الجبت والطاغوت، ولكن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: فتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. وبحمد الله إذا نظفت هذه البلاد من هذه الأشياء اللي نقرأها الآن، فإن الفضل والمنة لله سبحانه وتعالى وحده، ثم من أعظم الفضل لهذا الشيخ. يعني هذه رسالة واحدة كم أنكر فيها من بدع وشركيات كثيرة جدا وبقوة على ملة إبراهيم حتى في الإنكار وفي الصدع. نعم. ومنها هذه الحيلة الربوية التي مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد، دائما يربطهم بالقرآن. اليهود احتالوا وأنتم تحتلوا، اليهود علماء سوء وأنتم عندكم مثلهم، اليهود افترقوا وأنتم افترقتم، اليهود كذا، حتى الحيل يربطهم بأصحاب السبت الذين قص الله علينا. أيضا مشهور في علمائهم التحايل، إذا أرادوا الربا احتالوا عليه، مثل علماء البنوك اليوم، إذا أرادوا القمار احتالوا عليه، إذا أرادوا أي حرام حتى ربا الجاهلية الأعظم يحتالون عليه. هؤلاء أخبث وأشد من أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير، وبين بعد المسخ قال: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الآن ما بقي في القوس منزع، ما بقي في الكنانة شيء، بين ووضح وأحرج الشيخ وبين التناقضات وأوقفهم على واقعهم تماما، ولذلك ختمها بأحسن ختام فقال: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع. أحد أربع، أنا ومن خالفني أدعوه إلى أحد أربع. نعم. إما إلى كتاب الله. كتاب الله، إن كنت أنا خالفت أرجع بينوا لي وش خالفت فيك من كتاب الله. نعم. وإما إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التجرد والصدق. نعم. واليقين، صاحب الحق دائما عالي، دائما رافع الرأس، يقول بينوا لي أخطائي، أنا أدعوكم إلى أربع، لكنهم في أمر مريج. والثالثة: وإما إلى إجماع أهل العلم. إجماع أهل العلم، هل خالفت الإجماع؟ دائما السلف يتوقعون مخالفة الإجماع، الإجماع الصحيح المعقد يتوقعون مخالفته، مثل إجماع الصحابة. إذا ما نفع فيه الثلاث هذه، نعم. فإن عاند دعوته إلى المباهلة. دعوته إلى المباهلة، لأن هؤلاء أهل بدع قوم بهت، قوم عناد، قوم جدل، فلذلك لا بد من إغلاق الملف، لا بد من إغلاق الطريق، ما نستمر نحن وياهم. ندعوه إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى كلام السلف وإجماعه. إذا رفض ندعوه إلى المباهلة. شو معنى المباهلة؟ نقول إن كنت صادق أنا وإياك الآن نجلس، وإن كان يوجد أحد أبنائنا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم، ثم نبتهل، بمعنى ندعو الله أن الكاذب منا والجاحد والمعاند والفاجر واللي يعرف الحق ويجحده عليه لعنة الله، تقبل هذا على نفسك وأقبل على نفسي، نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أمر الله نبيه أن يفعلها مع النصارى عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعدها: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. فقد يقول قائل: هذه المباهلة شديدة، ما تفعل إلا في الأمور الكبار في التوحيد والشرك. قال: لا شيخ، تفعل حتى في الفروع. ابن عباس طلب المباهلة في فروع، سفيان الثوري في فروع. إذا أهل البدع ما نفع فيهم كل لابد مباهلة، فإذا استنكف عرف الناس إنه يعرف الحق ويجحد، لأن اللي يرفض المباهلة معناه يعرف إنه كاذب. ولذلك النصارى كانوا أرادوا المباهلة، نصارى نجران، فقال بعضهم ببعض: أنتم على باطل، وإن دعا عليكم هذا الرجل هلكتم، اقبلوا الجزية واتركوا المباهلة. فصاحب الباطل يعرف أنه على باطل، فإذا قلت تعال أنا وإياك نجلس الآن وندعو الله نجعل لعنة الله على الكاذب منا أو المفتري منا أو الجاحد منا، ما يستطيعه، وإن باهل هلك. فيقول الشيخ: أدعوكم المباهلة، ما عندي إلا هذا. سبحان الله، الحق واضح شديد الوضوح، وهؤلاء لا، ما عندهم إلا، ولذلك تواطؤهم على هذا الشيء: تسكت عني وأسكت عنك، كما قال السلف: افتضحوا فاصطلحوا. افتضحوا اصطلحوا كل المؤلفين كلهم عارفين بعض، فلذلك اسكت عني واسكت عنك. لكن يخرج عليه مثل هذا يحرجهم أمام أنفسهم وأمام الناس. نعم. كما دعا عليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض، وكما دعا عليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. ثم بعد ذلك الحقها الشيخ بأبيات أظنها لابن القيم. نعم. يا من تعز عليهم الراحوم ويرون غبنا بيعها بهواني. نعم، نحن ما نخاطب إلا هذه الفئة فقط، نقول نحن ما نكلم الناس كلهم، نكلم طائفة من الناس تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهواني، يرون أنه غبن أن يبيع نفسه في الآخرة ويخسرها بثمن بخس من اتباع الشهرة وغيرها. نعم. ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان. نعم، نخاطب هؤلاء اللي يعتقدون أن أمامهم يوم اللقاء أمام الله مسألتين شاملتين. نعم. ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان. كل واحد منا سيسأل ماذا عبدت وماذا فعلت مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبتم المرسلين. كل الكبار والصغار والعلماء ستسأل من ربك ومن دينك، ماذا أجبتم المرسلين. نعم. هيئوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان. هيئوا جوابا للسؤال، السؤال هذا هيئوا الجواب عليه وليس أي جواب، جواب الصواب. نعم. وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان. والله تيقنوا يقين أن ليس ينجيكم أمام الله، في الدنيا يمشي فيها الكذب والتزييف ولكن أمام الله ما ينجيك إلا تجريدك لحقائق الإيمان. نعم. تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان. تجريد التوحيد وحده لا شريك له عن شركة الشيطان والأوثان. نعم. وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان. كذلك تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي عن هذه الآراء والهذيان الموجود في الكتب والآراء والأقيسة، جرد اتباع الرسول عن هذه الآراء والهذيان، نقه مما لحق به. فالوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جهالة الإنسان. فالوحي كاف للذي يعنى به وشاف لداء جهالة الإنسان. وأيضا تكملتها قال أمران في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. أيضا الوحي يحتاج إلى طبيب، الوحي يحتاج إلى طبيب يفهمه. قال وحي من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، ومنهم هذا الإمام. فأنا أنصحكم قراءة إعادة هذه الرسالة والتبلغ بها، ومثل كلام الشيخ، نسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن لا يفتننا في من فتن ولا يمكر بنا في من مكر به، وأن يزيدنا من الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.